الشريط الرابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي درسنا السابق تحدثنا عن بعض المسائل المهمة التي تتعلق بعقيدة المسلم مما فطره وذكره العلامة الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي عليه رحمة الله. وكانت من تلكم المسائل مسألة القرآن في كونه ليس بمخلوق، وقد رد بهذا القول على الجهمية ومن نحى نحوهم ممن قال بأن القرآن مخلوق، وأبطل زعمهم. وذكرنا شيئا من الرد على أهل الأهواء والبدع. قال المصنف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قوله من وصف الله بمعنى من شبه الله، ومن مثله بمخلوق من مخلوقاته أو مثل صفته بصفة من صفات البشر أو شبهه بصفة من صفات البشر فقد وقع في الكفر، وقع في الكفر، لأنه في الأصل يعتبر مكذبا لآيات الله الواردة في هذا الشأن. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وكثير من أهل العلم على أن من وصف الله بصفة أو شبهه بصفة من صفات المخلوقين فقد وقع في الكفر. ولذلك فالمصنف عليه رحمة الله يقول بعد ذلك: فمن أبصر هذا اعتبر، بمعنى من أدرك خطر أن يشبه الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته، كأن يشبهه بمخلوقاته، فقد كفر. من أبصر ذلك وأدرك فإنه يعتبر، يكون ممن اعتبر وحصل له شيء من الاعتبار والاتعاظ حتى يحذر من ذلك، لأنه لا يشبه الله سبحانه وتعالى إلا من ماثل أهل الكفر. فأهل الكفر هم الذين لا ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهات المخلوقين، ولهذا أضافت اليهود إلى الله سبحانه وتعالى الولد، فقالت عزير بن الله، وكذا النصارى، وقالت المسيح ابن الله. الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فمن أدرك ذلك وأخذ بهذا الاعتبار وعلم أن الله سبحانه وتعالى بصفاته ليس كصفات البشر، فإن هذا قد اعتقد بمعتقد أهل السنة والجماعة ذلك من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وفي هذا الفصل إثبات الرؤيا لله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يرونه في عرفات يوم القيامة، وكذلك يرونه في الجنة، للحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي وعليكم السلام، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، بمعنى لا تشكون في ذلك. وهذا الحديث حديث متواتر، وفيه رد على الجهمية وعلى المعتزلة، فهما فرقتان ضالتان انكرتا رؤية الله سبحانه وتعالى، بخلاف الأشاعرة فإنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، لكن قالوا يرى من غير جهة، وهذا كلام باطل. أهل السنة يقولون يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أما جهته في الرؤيا فالله عز وجل فوق مخلوقاته، أثبت له الفوقية: أأمنتم من في السماء؟ وحجة المعتزلة والجهمية حجج فاسدة باطلة، من ذلك استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع ربه: رب أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، لن تراني. وهذا الخطاب الذي حصل من موسى إنما وقع في الدنيا، وأراد أن يرى ربه في الدنيا، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك، فقالوا لن هنا للتأبيد، بمعنى لا يرى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا دليل في غير موضع، لأن المقصود لا تدركه الأبصار بمعنى العقول، لا تستطيع أن تحيط به علما، لأن الله عز وجل لا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه. أنكرت المعتزلة والجهمية حرية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بشبه ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة ضباط بمعنى مشرقة بهية نيرة إلى ربها ناظرة الراء. أنتم تقرؤون قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هل هي بالضاد أم بالراء؟ الجواب بالراء، وقال ينظرون بالضاد بمعنى أنكم في حالة إشراق وابتهاج إذا رأيتم ذلك. فلما كانت بالراء دلت على أن قوله تعالى إلى ربها ناظرة بالراء تدل على البصر، على العين المجردة، الله سبحانه وتعالى يرى. وقال على الأرائك ينظرون بالراء، ما قال بالضاد. ولهذا في المعتزلة والجهمية قالوا وجوه يومئذ ناظرة، قالوا مشرقة، اتفقوا مع أهل السنة والجماعة. إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة، إنها تنتظر من الانتظار، هذا باطل، أنه خروج عن الواقع. إذن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، ولكن لا يجوز للشخص أن يثبت كيفية معينة لهذا النظر، فنحن نراه ونعتقد أنه يرى، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا نؤول ولا نكيف ولا نعطل. وتفسير هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على ما فسره النبي وفسره الصحابة، وعلى ما أراده الله وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل الرؤيا يوم القيامة لله عز وجل خاصة بأهل الإيمان أم أن أهل الكفر يرون ربهم؟ الجواب كل عبد يوم القيامة يرى ربه، سواء كان مسلما أو كان كافرا ملحدا أو فاجرا، ولكن يرون ربهم في عرفات يوم القيامة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة وينادي اليهود ويقول ما كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد الله، قالوا كنا نعبد عزير بن الله، يقال كذبتم، فيقول الله عز وجل كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ما تبغون؟ يقول يا رب أسقنا فلا يسقون. ثم ينادي النصارى ويقول ما كنتم تعبدون؟ فيقولون نعبد المسيح ابن الله، فيقول الله كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ما تبغون؟ يقول يا رب أسقنا فقد عطشنا فلا يسقون. ثم يطرح الجميع في نار جهنم. كذلك الآية وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فهم يرون الله سبحانه وتعالى ولكن في عرصات يوم القيامة، فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة ويرونه في الجنة، وأما أهل الكفر فيرونه في عرصات يوم القيامة وهو غاضب عليهم. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، أي ما يتعلق برؤية الله، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر، الحديث متفق عليه. قال فهو أي الحديث كما قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه على ما أراد نبينا عليه الصلاة والسلام، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، يقولون آمنا. هنا الأساس، يسلمون آمنا، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء ليسوا بأولو الألباب أهل الزيغ والضلال، لماذا؟ لأنهم توهموا وقالوا لو أثبتنا الرؤيا لله عز وجل للزم أن نثبت الجهة، والجهة لله عز وجل يلزم من ذلك أن نحيط به علما، فحصل عندهم الغلو وأرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى بهذا التعطيل وهذا التحريف، فوقعوا في النفي فنفوا الرؤيا عن الله سبحانه وتعالى، رد الله عز وجل عليهم قبل أن يخلقهم بهذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يتبعون ويفسرون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والأصل أن الإنسان ما يستطيع أن يعلم كل شيء، لماذا؟ لأن العلم عبارة عن علمين، العلم علمان، علم محكم وعلم متشابه. العلم المحكم هو الذي عرف معناه ولفظه، أحكام الصلاة عرف لفظها في الكتاب والسنة وعرف معناها وكيف يصلي الشخص الصلوات، هذا من المحكم. وكذلك من المحكم أن نتعرف على صفات الله على ما وردت على ظاهرها في الكتاب والسنة. والمتشابه هو الذي استأثر الله بعلمه، عرف لفظه لكن ما أدركنا معناه. من ذلك كيفية لقوله تعالى لصفة الله، صفة الاستواء، الرحمن على العرش استواء، هذا محكم ومتشابه، محكم من جهة ومتشابه من جهة أخرى. محكم عرف لفظه في القرآن الكريم وعرف معناه وهو العلو والارتفاع والصعود في حق الله سبحانه وتعالى، ومتشابه من حيث الكيفية، كيف استوى ما ندري والله أعلم، هذا مما استأثر الله بعلمه. أما هم فهم أولوا، قالوا استوى المعنى استولى، والجهمية عطلت فقالت لا نقول استوى البتة. وأيضا كذلك متوهمين، رد على من؟ على الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية لله سبحانه وتعالى لكن قالوا يرى الله عز وجل من غير جهة، هذا كلام باطل. أهل السنة يثبتون الجهة لله عز وجل وهي الفوقية، لكن لا يثبتون الجهة المحددة في اليمين في الشمال، وإنما يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى وهي الفوقية التي تليق به جل ذكره. طيب، قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. هذا الأصل. اشتبهت علينا الكيفية للصفات فنقول علمها آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. ولا ينجح ولا يفلح إلا من سلم واستسلم في مثل هذه المسائل لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف قال ولا تثبت قدم الإسلام، أي لا يثبت إسلامك ولا يسلم إلا على ظهر التسليم والاستسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن من أراد أن يسلم في باب العقيدة فعليه أن يستسلم لشرع الله ويستسلم للكتاب والسنة. فشيء أوله الرسول في الأحكام أولناه، شيء سكت عنه سكتنا عنه، شيء أظهره على ظاهره جعلناه على ظاهره، وبهذا نكون مستسلمين، لأن معنى الإسلام الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، بمعنى من قصد أن يصل إلى علم حجبه الشرع أو أراد أن يتوصل بفهم ما فهمه الشرع فهذا محجوب مراده عن الحصول على خالص التوحيد. ما هو خالص التوحيد؟ خالص التوحيد هو الذي يتفق فيه شرطان اثنان. الشرط الأول الإخلاص في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني الموافقة المتابعة، موافقة الكتاب والسنة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يفهم شيئا صعب عليه فهمه وتعذر وما خاض فيه السلف الصالح فإنه أيضا يقع في أمر آخر، وهو عدم الوصول إلى خالص التوحيد، إلى خالص التوحيد. وكذلك أيضا لا يستطيع أن يحصل على صافي المعرفة. ما المقصود صافي المعرفة؟ المقصود بها العلم الصحيح. ولذلك نجد أهل السنة والجماعة توصلوا بحمد الله إلى العلم الصحيح وهو علم الكتاب والسنة، خلاف الجهمية والمعتزلة الأشاعرة إنهم ضاعوا وتاهوا في علم الرأي في علم المنطق وفي علم الفلسفة في ما جاء العلماء اليونان والعجم من القواعد والضوابط التي تخالف تماما كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك فهم محجوبون عن هذا العلم الصحيح. كذلك يحجب الرجل عن صحيح الإيمان إذا بحث عن التأويلات والتعطيلات وبحث عن علم العقول، يحجب عن الإيمان، لأن الإيمان عندنا قال الله قال رسوله كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام كمان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لم يؤمن إلا كان من أهل النار. معنى ذلك أي أنه يسلم النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، شيء تحدث عنه النبي تحدثنا على قدر ما أذن لنا الشرع وإلا تركنا. إذن هؤلاء الذين يتوسعون من أجل العمق في معرفة صفات الباري يتذبذبون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم من أهل الكفر ولا هم من أهل الإيمان ولا هم من أهل النفاق ولا هم من أهل الصلاح، يتذبذبون. إذا كانوا مع أهل الإيمان وجلسوا معهم أظهروا أنهم على الصلاح، وإذا كانوا مع أهل النفاق أظهروا أنهم على نفاقهم على ضلالهم وعلى غيهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو حاله، اليوم يكون جهميا وغدا يكون معتزليا وبعدها يكون أشعريا وبعدها يرد ويكون فيلسوفا، وهكذا يتذبذب، ذلك لأنه لم يأخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر المصنف عليه رحمة الله من المترادفات، فقال: فيتذبذب أي يتردد بين الكفر والإيمان لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والتصديق والتكذيب، فتراه يصدق شيئا وينكر شيئا. على سبيل المثال يؤمن بوجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى، هذا تصديق، وفي نفس الوقت يعطل صفات الله سبحانه وتعالى فيقع في التكذيب ويكذب الآيات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا يتذبذب بين الإقرار والإنكار، لماذا تنكر الرؤية؟ قال: لأنني لو أثبت الرؤية للزم أن أثبت الجهة، فينكر الرؤية بسبب أن الجهة يستلزم منها على قوله يستلزم منها التشبيه والتمثيل لله سبحانه وتعالى، فيقر ظاهر الآية ولكنه يؤولها أو ينكر حكمها. ما سبب ذلك؟ سببه الوسوسة والتيه، ما عنده علم، ما عنده قواعد، لا يسلم لا إلى الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى السنة، فلا هو بالمؤمن الصادق ولا هو بالجاحد المكذب، يصلي ويصوم ويزكي ويعبد الله ولكنه واقع في الكفر بسبب إنكاره وتعطيله لبعض صفات الخالق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام، دار السلام، نعم دار السلام، دار السلام الجنة، بمعنى لا يصلح لمن هو من أهل الجنة قصد بهم أهل الإيمان، لا يصلح لهؤلاء الإيمان إذا كان تأولوا وتوهموا في الرؤيا، لا يصح إيمانهم، ولا يقال بأن هؤلاء هم دار السلام. لماذا؟ لأن أهل دار السلام في باب الرؤيا لا يتوهمون ولا يتأولون، فصح إيمانهم. ولذلك فلا يصح من يتوهم ومن يتأول أن يكون من أهل دار السلام، فأهل الإيمان لا يتوهمون ولا يؤولون ولا يحرفون ولا يكيفون، ولكنهم يثبتون الصفات على ما أراده الله وأراده رسوله. لذلك قال: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، هذه كلها أمور تتكرر من المصنف عليه رحمة الله، فإنه يشدد في هذا الباب، خصوصا أنه عاش في زمان الماتريدية والأشاعرة، وأحيط بشيء من الجهمية والمعتزلة، فشدد في بعض الكلمات وكررها وأكدها من أجل أن يبين بأن الرؤيا لله سبحانه وتعالى لا بد للرجل أن يسلم فيها وأن يثبتها على ظاهرها على ما وردت في الكتاب والسنة، فإنه لا ينبغي للرجل أن يؤول شيئا وأن يضيفه إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا يتناقض تماما مع الوحدانية والفردانية، وهو إثبات الإفراد لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كنت قد أولت وحرفت فمعناه أنك ما أثبتت له الوحدانية بحق، لأنه واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في ألوهيته. فإذا أولت معناه أتيت بعلم جديد وأردت أن تحيط بشيء من صفات الله أو بشيء من علم الله، وهنا تتعدى إلى أن تبحث من أجل أن تصل إلى حقيقة هذه الصفات من حيث الكيفية التي هي من علم الله الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى. وهذا ينافي أنه واحد في صفاته، فعندما نقول هو واحد في صفاته معناه أننا لا نؤول ولا ندخل في حقائق هي غائبة عنا. ولذلك المصنف قال بعد ذلك: ومن لم يتوقع، أي من لم يحذر النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه. بمعنى أنه ينبغي عليك أن تتوسط، عليك أن تتوسط بين من عطل وبين من شبه، لابد أن تكون وسطا. الذي عطل أنكر، والذي شبه، الذي شبه ساوى بين العبد وبين الرب، فأنت تخالف أولئك الذين عطلوا فتثبت، وتخالف هؤلاء، تخالف هؤلاء وتثبت الصفة، لكن مع فارق لله سمع ليس كسمع البشر، لله بصر ليس كبصر البشر، لله يد ليست كأيدي البشر. فهنا في هذه الحالة توسط بين المعطلة وبين المشبه، المشبه شبهوا وساووا، أنت لا تساوي، اثبت لك لا تساوي. المعطلة نفوا بالكلية، قالوا لأن لو أثبتنا لاستلزم التشبيه، نقول لهم لا، نحن نثبتها من غير لزوم، من غير لزوم، لأنك إذا لم تتوسط فهنا سيزل قدمك ولم تصب التنزيه، فتثبت الشيء على ظاهره ولكن من غير التوسع الذي ما أنزل الله به من سلطان. قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. البرية هم الآدميون، هم الآدميون. الله عز وجل موصوف بصفات الوحدانية بمعنى أنه واحد في صفاته. صفات الله عز وجل من سمع ومن بصر ومن يد ومن نزول ومن إلى آخره، هذه صفات الواحد الأحد، لا تشابه مخلوقا من المخلوقات، ولا يستطيع الشخص أن يحيط بها علما، فهو واحد في هذه الصفات. منعوت بنعوت الفردانية أيضا تكرار، كرر، منعوت بمعنى موصوف، بنعوت الفردانية أي بصفات الوحدانية، بمعنى أنه أيضا يقال فرد في صفاته. ولهذا قال ليس في معناه أحد من البرية، بمعنى ليست هناك صفة من صفات المخلوقين التي تشابه صفات الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا إمام وعالم علماء السنة والجماعة، ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله. هو يقول تعالى أي تعاظم سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات، بمعنى أن الله عز وجل لا يحد بحد يحده البشر، لا يجوز لنا أن نثبت لله عز وجل الحدود، لا يجوز لنا أن نعرفه وأن نقول هو وأن نقول هو كذا وكذا وناتي له بصفات وبأشياء من عندنا. في الحدود بمعنى التعريفات، لا يحد بحد من الحدود، لكن لا يعني هذا أننا ننفي عن أنفسنا معرفة الله. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى، لماذا نعرفه؟ نعرفه بآياته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. القرآن دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، ونعرفه بهذا، اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة كما في الحديث. الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، فنعرفه المعرفة التي وردت في الكتاب والسنة، لا نتجاوز عن ذلك أبدا. أما أن يحد ويعرف بتعريف وبحدود ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا يعتبر من التعدي على صفات الله. أيضا كذلك قال تعالى عن الغايات. المصنف عليه رحمة الله قصد بذلك أننا لا نعرف منتهى الرب، النهاية، ما هي بدايته، ما هي نهايته، لا يجوز لنا أن نقول غاية الله إلى كذا، أبعاده إلى كذا، بدايته من كذا ونهايته إلى كذا. وهو خلقنا لغاية وهي العبادة، لكن هل لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء؟ لا، ليس له ابتداء وليس له انتهاء. فهذا الأمر يدل على كمال الله سبحانه وتعالى. أيضا الآدميون لهم أركان، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه الركنية في القرآن والسنة، فلا نقول، لا نقول، ولا يجوز لنا أن نثبت له ركنا أو أن نثبت له حدا من الحدود، بل علينا أن نتوقف حيث توقف سلفنا الصالح. وكذلك الأعضاء لا يجوز أن نثبت لله سبحانه وتعالى عضوا من الأعضاء، لكن حسبنا أن نقول له يد تليق بجلاله، له سمع يليق بجلاله، له بصر يليق بجلاله، وهكذا من هذه الأمور. وكذلك الأدوات، الآدميون عندهم أدوات، لكن الأدوات في الأصل ما تكون عند الشخص لأنه فقير وفي حاجة إليها، أما الله فهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك الأدوات لا ننسبها، لا نقوم بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا يعتبر من التعدي الذي ما أنزل الله به من سلطان. وأيضا قال لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات. الله فوق، وهذا إثبات جهة، جهة الفوقية، ما دون ذلك فلا يجوز لك أن تقول الله سبحانه. سبحانه وتعالى في جهة كذا، في جهة هذه أو في جهة تلك أو ما أشبه ذلك من الجهات الست، وهي أعلى وأسفل وعلى اليمين وعلى الشمال وبالأمام والمؤخرة. هذه الجهات في حق الله لا ينبغي، أنها في الأصل هذه الجهات لا تكون إلا في حق الضعيف الذي ما يستطيع أن يحيط بكل شيء. أما الله عز وجل كما قال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والآدميون مهما بلغوا فهذه الأمور تخفى عليه. فالجهات الست هذه المبتدعات، أي المخلوقات أي المخترعات التي خلق الله سبحانه وتعالى، فلا نثبت لله عز وجل أي جهة، لكن نثبت له جهة الفقهية، نثبت له جهة الفقهية لأنه ورد ذلك في الكتاب ورد في السنة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء. قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا باب المهم، المعراج. فرق بين المعراج وبين الإسراء، ما هو الإسراء؟ الإسراء هو السفر ليلا من مكان إلى مكان، والمعراج هو الصعود إلى الأعلى، تعرج الملائكة معنى تصعد. وأصل المعراج آلة، أصل المعراج آلة يرتفع بها الشخص، هذه الطائرة التي تطير في السماء يقال لها المعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به ثم عرج، أسري به بمعنى أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ليلا، هذا هو الانتقال، هذا هو السفر. والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى، حتى وصل إلى السماء السابعة وبلغ سدرة المنتهى فوق السماوات، فوق السماوات. وهنا أثار المبتدعة مسألة المعراج، هل عرج النبي صلى الله عليه وسلم، هل عرج به شخصه أم بروحه؟ بعضهم قال بروحه، قال بعضهم بروحه. رد عليهم علماء السنة قالوا لو كان الأمر أنه عرج بروحه ما احتاج جبريل أن يأتي بالبراق من أجل أن يركبه النبي عليه الصلاة والسلام، دام القضية قضية روح. وأيضا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بعبده، على ماذا يطلق العبد؟ هل يطلق على الروح أم على الجسم والروح؟ الجواب على الجسم والروح، فالآية ترد عليهم، ذات هذه الآية ترد عليهم. وهذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده تثبت الإسراء. وما هو دليل المعراج؟ قوله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى. إذن توصل إلى الأفق الأعلى، إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى. ولذلك قال الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه الآية حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه الآية تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه. لذلك قالت عائشة لما سئلت هل رأى النبي ربه، قالت نور أن يراه، خلافا لابن عباس فإنه أثبت الرؤيا لله سبحانه وتعالى، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والصحيح أنه لا يثبت دليل عن رؤية الله سبحانه وتعالى، ولو ثبتت الرؤية من النبي لربه لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبان لأمته ما حصل من ذلك الخير. فماذا بعد هذا النعيم أن يرى الإنسان ربه؟ هذا أمر عظيم، خير كبير، بل هو أعظم من الإسراء ومن المعراج. لذلك ما تطرق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول رأيت ربي وما أشبه ذلك، لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له، وبيّن أنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه صلى بالأنبياء وأنه عرج إلى السماوات سماء سماء والتقى بالأنبياء في هذه السماوات. وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات متعددة. وفي المعراج عندما عرج به إلى السماء أراها الله سبحانه وتعالى الجنة وأهلها، وأراها النار وأهلها، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة. وهذا الإسراء والمعراج تعتبر من أعظم المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كان الناس يسافرون إلى بيت المقدس في شهرين، من مكة إلى بيت المقدس، والنبي سافر إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس إلى السماوات السبع، وحصل ما حصل واجتمع بالأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، وكل هذا في ليلة واحدة، هذا كله في ليلة واحدة وفي حالة يقظة. بعضهم أثار هذه المسألة قالوا هل عرج به وهو نائم أم هو في حالة يقظة؟ الجواب في حالة يقظة. فكيف يحدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالأنبياء، صلى بهم وهو نائم، وأنه رأى الجنة وأنه رأى النار ورأى أهلها، وأنه التقى بإبراهيم والتقى بموسى والتقى بعيسى وهكذا؟ هذا كله يثبت على أنه في يقظة، هذا يثبت لأنه كان في يقظة. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى صلى على رسوله عليه الصلاة والسلام، وصلت عليه الملائكة، وذكره الله في الملأ الأعلى، وهذا كله من التشريف لهذا النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من أسئلة فيما سبق؟ نعم. أولا بالنسبة قضية الجهاد، هو المقصود أننا لا نثبت له الجهاد التي ما ورد فيها دليل. نحن لماذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى جهاد الفقية؟ لماذا؟ وجود الدليل. إذن نقتصر عند هذا الدليل، لأننا إن خرجنا عن قضية الفوقية إلى جهة أخرى فمعناه أننا سنقع في عدم تنزيه الله سبحانه وتعالى. فالآن السؤال الذي يطرح نفسه، بماذا أثبتنا الفوقية أو جهة الفوقية دون غيرها؟ نقول لأن هذا هو الذي أثبته الدليل الشرعي، فنتوقف حيث توقف الدليل. فلا يجوز للرجل أن يثبته في أي جهة أخرى البتة كما يفعل البعض من أهل الهواء. المعطلة يقولون لو أثبتنا له الجهة قلنا بأنه ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فمعنى أثبتنا له جهة أنه أسفل. هذا كلام فارغ. أثار هذه المسألة وأثار مسألة أخرى، ما هي؟ قالوا إذا كنتم يا أهل السنة تقولون بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا فهل يعني هذا أنه يترك عرشه وعرشه يكون خاليا؟ ويكون تحت العرش وأنتم تقولون عرشه في السماء كما في الآية الرحمن العرش استوى، وهل هذا يعني أن السماء فوقه؟ فهذا الكلام الذي أتوا به أو هاتان المسألتان من الهراء. لماذا؟ لأننا عندما نثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا لا ننفي عنه الفوقية، بل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، فالله عز وجل عظيم. والسماء الدنيا هذه لا شيء بالنسبة للكرسي، هذه السماء الدنيا لا شيء بالنسبة للكرسي، فنحن نثبت له الفوقية ونثبت له النزول، ولكن نقول بأن عقولنا لا تستطيع أن تدرك هذه الحقائق وهذه الكيفيات. لماذا؟ لأن العقل البشري لا يساوي شيئا. إذا كنا نقول بأن هذه السماوات بمن فيها والأرض والأراضين بمن فيها يعني كحلقة بالنسبة للكرسي، كحلقة مرمية في ثلاث، فهذا يدل دلالة تامة على أن النزول الذي ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لا ينافي أن يكون أعلى، لا ينافي العلو، لأن الله عز وجل له قدرة، هذه القدرة مطلقة، يفعل الله عز وجل ما يشاء. ثم أيضا كذلك إذا نزل ربنا لا يعني هذا أن السماء تكون فوقه وتحت السماء، لأن السماوات بمن فيها لا شيء بالنسبة للكرسية، فما بالك بالله سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته، فهو كبير، كبير في ذاته، كبير في قدره، وكذلك في قهره. وينبغي التوقف عند الدليل الشرعي، لأن الإنسان لو خاض في هذه المسألة لتوصل بخوضه هذا إلى أن يعطل وإلى أن يأول وإلى أن يتوهم. نعم، هو نفى الجهات الستة وقال كسائر المبتدعات، انتبه، يعني هو يتكلم عن الجهات الستة التي فيها مشابهة كالمبتدعات أي شيء المفترعات. ولذلك بعض أهل السنة رد عليه قالوا هذا يفهم منه أنه نفى الجهات الفوقية، لكن نحن نحمل كلامه على أحسن محاملة، لأنه قال كسائر المبتدعات بمعنى الجهات الستة التي كسائر المخلوقات. إلى هنا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.